إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن دين الإسلام العظيم بني على خمسة أصول بينها المعصوم صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح. هذه هي أصول الإسلام التي بني عليها دين الإسلام العظيم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ونحن مع عبادة جليلة عظيمة بين قدرها وعظيم فضلها في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي الصلاة. فإن الصلاة في اللغة تعني الدعاء، وقيل الحلو والعطر. وأما بالشرع فهي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فيها ركوع وسجود كما يعلم ذلك المسلمون أجمعون. فهذه هي الصلاة، وهذه الصلاة كانت فريضة على الأمم السابقة، على الأمم الماضية، على الرسل من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى لما بعث موسى إلى قومه وناداه وكلمه قال له الله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ولما رأى السحرة آية من آيات الله تعالى وأكلت عصا موسى ما ألقوه من عصيهم، لم يجدوا فضيلة أو عبادة من العبادات يتقربون بها إلى الله تعالى حتى يغفر ذنبهم وحتى تنتشل إثمهم وخطيئتهم إلا الصلاة. فقال تعالى: فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. وكذلك أمر الله موسى أن يأمر قومه أن يصلوا وأن يأتوا بالصلاة، فقال تعالى لبني إسرائيل: واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. وكذلك أمر الله إبراهيم، فقال الله سبحانه وتعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين. قال قتادة: والقائمون هم المصلون. وقال الله تعالى عن إبراهيم أنه لما ترك زوجته وولده كي يعبد الله وحده فذكر عبادة من أجل العبادات وهي الصلاة، فقال تعالى: ربنا ليقيموا الصلاة. وكذلك أمر الله زكريا، فقال سبحانه وتعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. كذلك ذكر الله عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه كان من المسبحين، فقال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال ابن عباس: والمسبحون هم المصلون. فكان يونس عليه الصلاة فكانت تلك الصلاة منقذة له ومنقذة له من هذا البلاء الذي وقع فيه. فكذلك ذكر الله تعالى وأمر مريم أن تصلي لله تعالى، فقال سبحانه وتعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وكذلك أمر الله تعالى إسحاق ويعقوب أن يأتوا بالصلاة لله سبحانه وتعالى. وكذلك أوامر الله تعالى في كتابه لجميع أنبيائه ورسله، فإن داود عليه السلام لما شعر بتقصير أو أتى بشيء وأراد أن يتوب إلى ربه، فما وجد فضيلة أو عبادة يتقرب بها إلى الله حتى يغفر ذنبه إلا أن يأتي بالصلاة. فقال سبحانه وتعالى: وخر راكعا وأناب. وهذه العبادة وتلك الفضيلة هي صفة جميع الأنبياء والمرسلين، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة مريم لما عدد أنبياءه ورسله، ثم ذكر في وصفهم أنه إذا سمعوا ذكر الله تعالى خروا سجدا وبكيا. فهذه هي الصلاة، وهي أعظم ما يتقرب به المسلم إلى ربه، فكانت مفروضة على الأنبياء من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتقربون إلى الله تعالى بتلك الصلاة حتى ترفع درجاتهم وتغفر سيئاتهم، كما يأتي بيان ذلك إن شاء الله. وأما في شأن الإسلام، وأما في الإسلام، فالصلاة من آكد فروض الإسلام، كما أخبر النبي العدنان صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تقدم ذكره من حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، فأول الخمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبعد ذلك آكد فرائض الإسلام بعد التوحيد وإقام الصلاة. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر لما أتى جبريل على هيئة الرجل فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. وكذلك في حديث ابن عباس في الصحيحين رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد عبد القيس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربع، فذكر الإيمان بالله وهو شهادة أن لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك وأن تقيموا الصلاة. وكذلك في حديث ابن عباس في الصحيحين أن هرقل لما سأل أبا سفيان وكان كافرا رضي الله عنه أبو سفيان، فلما سأله هرقل: ماذا يأمركم هذا النبي المبعوث إليكم والمرسل إليكم من قبل ربه؟ فقال له أبو سفيان: يأمرنا بالصلاة. فهذه هي أول فرائض الإسلام بعد توحيد الله تعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الأقوام والإنسان جميعا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبعد ذلك إقام الصلاة. ففي حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. ويقول الصحابي: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة. فإقام الصلاة من آكد فروض الإسلام، ولذلك ذكرها الله تعالى بعد الإيمان بالغيب في سورة البقرة، فقال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فآكدوا فرائض الإسلام بعد توحيد الملك العلام سبحانه وتعالى واتباع المعصوم صلى الله عليه وسلم فريضة إقامة الصلاة. وكذلك ذكر الله تعالى في سورة البينة أن أول الفرائض على المسلم وعلى العباد أن يخلصوا لله العبادة، ثم بعد ذلك أن يقيموا الصلاة. فقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. فآكدوا فرائض الإسلام بعد توحيد المليك العلام أن يأتي المسلم بالصلاة كما أمره الله سبحانه وتعالى، 5 صلوات في اليوم والليلة كما ذكر الله في كتابه وكما نص المعصوم صلى الله عليه وسلم في خطابه: واعلم يا عبد الله بأن هذه الصلاة وإن كانت هي آكد فروض الإسلام إلا أن لها شأنا وقدرا وعظمة عند الله سبحانه وتعالى، ولها من الفضائل ما لا يعلمه إلا الله. فمن أول فضائلها أنها كانت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، فعند النسائي وصححه الألباني رضي الله عنه ورحمه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال، من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعل قرة عيني في الصلاة. وكذلك من فضائلها أنها أفضل الأعمال عند الله تعالى، فإن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث الإلهي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأحب الأعمال الذي تتقرب بها إلى الله أن تأتي بالفرائض، وآكد الفرائض بعد توحيد الله إقامة الصلاة. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. فآكد الأعمال وأفضلها عند الله بعد التوحيد إقامة الصلاة. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وكذلك من آكد فضائلها أنها خير معين على الطاعة، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى الصلاة والصبر في آيتين من سورة البقرة وأنهما من المعينان على تقوى الله وعلى العمل الصالح، فقال سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فإذا وقف معك أمر من أمور الدنيا وتريد أن تنجز هذا الأمر وأن يتحقق، فبادر لربك بالصلاة، فإنها خير معين لك على الطاعة لله سبحانه وتعالى. وكذلك من فضائل الصلاة أنها سبب لرؤية الله تعالى في الآخرة، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا قسم. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى. فذكر الله تعالى من صفات القسم الثاني وهم أهل النار الذين يحجبون عن الله تعالى أنهم لم يكونوا يصلوا. وأنت تعلم بأن الكفار إذا كانوا لا يرون الله تعالى لكونهم لا يصلون، والمسلمون يصلون لله تعالى، فسيرون الله سبحانه وتعالى في الآخرة، وهذا ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. إذا ما العمل يا رسول الله؟ ما الفعل الذي نتقرب به كي نحصل على تلك الرؤيا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يسأل: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، فالصلاة من آكد الأعمال التي تقربك إلى الله في الآخرة، لأنها النور، كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم. فعند مسلم من حديث مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، فهي نور للعبد في هذه الدنيا يسعى به إلى تحصيل الخيرات والعبادات، ونور له على الصراط توصله إلى الجنة، كما ذكر سبحانه وتعالى في كتابه: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. فالصلاة نور لك في الدنيا تقربك إلى عبادة الله تعالى، وتعينك على إتيان الفرائض والنوافل والعبادات والطاعات، وكذلك هي نور لك على الصراط تقربك إلى الله تعالى وتدخلك الجنة. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وحسنه الألباني رحمه الله تعالى في الثمر المستطاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الصلاة يوما، فقال صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة. والصلاة لمن حافظ عليها نور للعبد في الدنيا ونور له في الآخرة، والصلاة تجعل في وجهك النور كما قال ذلك المفسرون. قال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فذكر المفسرون بأن تلك السمة وهذه العلامة وهذه الميزة التي تكون في الوجه قد تظهر على الجبهة ما يعرف بين الناس، أو هو نور يقذف في القلب فيظهر على وجه الإنسان. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم يوم القيامة بالنور، بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. فالصلاة تجعل العبد نورا يمشي به في هذه الدنيا ويسعى بها على الصراط. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن من فضائل هذه الصلاة أنها العبادة الوحيدة التي فرضها الله تعالى في السماء، كما جاء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أنها فرضت عليه 50 صلاة حين أرسله الله تعالى وعرج به إلى السماء. وكذلك من آكد فضائلها أنها من أعظم الأسباب والأعمال التي يغفر الله تعالى بها ذنوب العباد. فعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، وكذلك في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقد اقترف حدا من حدود الله تعالى، فقال: يا رسول الله، إني أتيت بحد فأقم في كتاب الله ثم أقيمت الصلاة. فصلى الرجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله، إني أتيت بحد فأقم في كتاب الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تصلي معنا؟ فقال الرجل: بلى. فقال: إن الله قد غفر لك ذنبك وفي رواية حدك، فالصلاة من أعظم الأسباب التي ترفع وزرك وتحط من سيئاتك وآثامك وأوزارك عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمسا، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وكذلك من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الصلاة وأنها ماحية للذنوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويزيد في الحسنات؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء في المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فهذه من آكد الأعمال التي يغفر الله تعالى بها ذنب الإنسان. ولذلك كان النبي العدنان صلى الله عليه وسلم يحرص في كل أحوالها على الدعاء بالمغفرة لله سبحانه وتعالى. فكان إذا استفتح الصلاة كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه قال: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والإقامة، ماذا تفعل؟ ماذا تقول؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وكذلك إذا ركع في الركوع كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من أذكار الركوع: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وكذلك إذا رفع من الركوع في القيام الثاني من حديث علي عبد الله بن أوفى رضي الله عنه أن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني من الخطايا بالثلج والبرد والماء البارد، ونقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. وكذلك في السجود من حديث عائشة المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وكذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. وكذلك في الجلسة بين السجدتين من حديث حذيفة رضي الله عنه عند أبي داود وحسنه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي. وفي حديث أبي هريرة: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. وقبل السلام كان يدعو الهمام صلى الله عليه وسلم بالمغفرة، وكذلك بعد السلام كما في حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من الصلاة استغفر ثلاثة ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فإذا كانت فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى ومن أجل العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى بهذه المنزلة، بهذه العظمة، بهذا القدر عند الله تعالى، ورأيت حال من يتهاون مع تلك الصلاة أو يقصر فيها تقصيرا يخرج الصلاة فقط عن وقتها، هو يصلي لله تعالى ولكنه يؤخر الصلاة عن وقتها، فانظر ماذا قال الله تعالى في حق الذي يصلي ولكنه يتأخر فقط عن الصلاة. يقول سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. قال القاسم بن مخيمرة: أضاعوها عن وقتها. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: ليست إضاعتها تركها ولكنها تأخيرها عن وقتها. وقال سبحانه وتعالى: للذي يصلي ولكن يؤخر الصلاة عن وقتها، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يؤخرونها عن وقتها. فأعد الله سبحانه وتعالى عذابا يسمى بويل في سورة الماعون أو في سورة مريم: ذاك العذاب، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. وذكر عذابهم غيا لمن يصلي ويتأخر فقط، فكيف بالذي يصلي يا عبد الله؟ فالذي يكسل أصلا في الصلاة يأتيها على كسل عياذا بالله من صفات المنافقين. فإن الله سبحانه وتعالى قال عن المنافقين: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. فكان المنافقون يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم يأتونها وهم كسالى. وأما الذي لا يصلي أصلا ويقصر في الصلاة فيصلي صلاة ويترك صلوات، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة واحدة: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر: أن الذي لا يصليها فقد وتر، أي خسر أهله وماله. فكيف بالذي لا يقيم الصلاة ولا يأتيها إذا أذن المؤذن للصلاة؟ فإن الله سبحانه وتعالى فرض على كل مسلم في كل حالة أن يأتي بالصلاة، ففرضها الله تعالى على الكبير والرجل والمرأة حتى الصبي، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره من الصحابة رضي الله عن الجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فاتق الله يا عبد الله وحافظ على الصلاة لله تعالى، فإن الله فرض الصلاة في كل حالة من الأحوال، حتى في حالة الحرب، حتى الخوف، حتى المرض. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في كل حالة من الأحوال، في حالة حرب أو سلم أو خوف أو أمن أو مرض، لا يؤخر الصلاة. فالذي لا يستطيع أن يقوم لله تعالى يصلي جالسا، وإن لم يستطع فعلى جنب، وإن لم يستطع فيومئ إيماء بنظره ولا يترك الصلاة أبدا. فإن من ترك الصلاة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لا دين له. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا إسلام لمن لم يصلي. وقال عبد الله بن شقيق رضي الله عنه: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. فاتق الله يا عبد الله، واعلم بأن الذي يقصر في الصلاة كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة، الذي يترك الصلاة عمدا أشد إثما وخطرا من الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر، لأن هذه كبائر وترك الصلاة أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم بأنها كفر. فترك الصلاة من أعظم الكبائر التي ربما يقع فيها المرء في حمأة المعصية والذنب والموبقة عياذا بالله تعالى، ويأتي بما أخبر به المعصوم صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فإذا كان الله تعالى أعد ويلا وأعد غيا لمن يصلي ويقصر يخرجها عن وقتها، فكيف بالذي لا يصلي أصلا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: أما يخشى الذي يصلي مع إمام ولكنه يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ وهذا في الصحيح. فإذا كان عبد يصلي مع الإمام ولكنه يقصر فقط في متابعة الإمام فيقوم قبل الإمام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما يخشى هذا أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ فكيف بالذي لا يقرب المسجد أصلا؟ هذا ماذا يفعل به في الدنيا وماذا يفعل به في الآخرة؟ نسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.